خدت مني حتى صورتك يبقى يفكرني بيكي، قلبي ما بيحكيش في سيرتك مهما تتكلم عينيكي. خدت مني ذكرياتي، خدت أحلى سنين حياتي، سبت دمعي هون ليلاتي، بس مش ببكي عليكي، ببكي عالأيام عليا، عالسنين والوحدة دي، والدموع تسأل عينيا ليه يضيع الحلم فيكي. صورتك يبقى يفكرني بيك، قلبي ما بيحكيش في سيرتك مهما تتكلم عنيك. خدت مني ذكرياتي، خدت أحلى سنين حياتي، سبت دمعي هون ليلاتي، بس مش ببكي عليكي، ببكي عالأيام عليا، عالسنين والوحدة دي، والدموع تسأل عينيا ليه يضيع الحيل فيكي. حلوة كتير، هاي لحنا كلامها حلوة.